بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ابتلت العروق وزال الظمأ وتقبل إن شاء الله. نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام وسائر القربات. إذن نواصل إن شاء الله الحديث في موضوع كيف نحافظ على قيم مجتمعنا. نتمدد بأن هذا المجتمع مفعم بالقيم، بس القيم يغلب زجرانت يعني الإنسان. نذكر لبعض السيسن تمديد عن قضية المرجعية الفكرية، يعني الجانب العقيدة، الجانب الديني فقها عقيدة وفقها، وكذلك المرجعية التنظيمية، أنه أم ضابط تجل قيمة لهذه الهيئات. هذه يمكن يعني ونسيانا تضايقت الهيئة لم نذكرها في اليوم الأول، هيئة تمسير الدين ربما لم تذكر، شارك سي الإخوة إلا أنها لم تذكر. طبعا ورخت ضمن الهيئات ولكن ربما نسيتها. إذن ونذكرها ربما قبل يعني افتوت إلى بعد الدرس، في بعض الحالات تقدم بعض الـ يعني الـ النقاط للدليل باللي الحمد لله ننتج القيمة لهذه القيم وننتبه إليها، وهذا مؤشر خير والحمد لله بارك الله فيهم. يعني أو الهيئة أتنذكر لشيئين، للجانب التنظيمي يعني أنه ديك الهيئة موجودة تنظيمية أمس المجتمع، وكذلك لجانب قيمة المرأة أنه الجين تمطط من دون تأطير، بل يعني الشيخ الحلقة يسعزم تمسير الدين ممكن من وراء حجاب، يعني نتين تسعزم تزنان نختوجه تزنان، وكذلك يعني في مختلف يعني المناسبات، سواء دا عزم القرآن سواء دا واعظ نغد الحدث السنوي تساران كلاس جازين مؤتمر لا إله إلا الله، هذا كله يدل بلي المجتمع يتجسد القيمة يتمطط حقيقة لكي يعني تكرم وتؤدي دورها. أبدا لا قدر الله إرجاز يعني فرطا في هذا المجال ماشي نتمديت، يعني ستتأثر الكثير من القيم تمطط صحيح دا وحدية تخدم، يعني أقصده دا حرام دا حلال، ولكن أخدم سمزوار أنها أتربات الجيال تدارت تعقل دار تدارت مع التربية ومع التنشئة. بس حبتا نرقب يعني أفق المرأة للعمل الذي يمكن توسمح لبعض المجالات كالتربية مثلا، لأنه يقرب يغل العمل انت الدارت الاحتياج كذلك خطرت هاي زوت إذا ما تتأثر طيزوت، وكذلك يعني يمكن مجال الصحة باعتبار الحجاب والحرمة ويعني وعدم الكشف، ولكن ستنتقل إلى مجالات أخرى في الحقيقة ينذر بتغير يجب أن يدرس وأن يكون واعي، ولتكون يمنين جيت الجر ويعني ناتج عن تفريطنا ساتيلي تنطط تفق يعني للعمل في مجالات أخرى. الدليل باللي ستتضرر قضية زرع القيم وقضية المحافظة على القيم. إذا القيم تم جارو تنسيو السيستم ديت دين قيمة القرآن الكريم، نبي أن المجتمع الحمد لله تجاسك قيمة القرآن الكريم وبامتياز، حتى أنه مدن تقاسن المسافات سوعزم القرآن الكريم، ماشيني مثلا ندفغ ستحنوتيك تزد في الحي الفلاني أتقصد غيق الحي باش كتسوق مثلا هذيك فاد عزم غدي استباراك دياسين، يعني أماس نويوال نسن ولي تفوخان نغا يعني لي تقدر سيزد الوقت دل المسافة إلا نجاري المحل ني دل المحل ني. الدليل باللي أم زاب إلا داني يغلان إلا معاس القرآن الورد القرآن إلا معاس المجالس جارو غير ودوتوب جار تزيلا الطاقزين يعني جار سمسين ترنيضس، وني كله تعليم مفتوح للقرآن الكريم دويجة لقيمة القرآن الكريم. ما دي يمكن لبنادم قاع يزبل حتى الشيطان، يعني هادي قيم في ديس المجلس هذا تطفي القران بتا تولقي الحفايت يات في المجلس، انت لازم المجلس تكون ديسي بالزان تكون ديسي زعلاك، واللي يمكن هادي كل مجلس موان ديس 3 4 يزعلاك الباقي قاعد بالزان، لازم باباين تدارت وسقيل مسروح حتى تفد المجلس ليله الجمعه نروح حتى تفد المجلس نجر ديال الطاكزين، لازم هادي قل الحفايت سيني يلا انزورنا في المجلس. هادي بيسيس احسن تربيه هي القدوه العمليه. اذن مزابي لداني لي حافظ فعزم القران الوردس ولي زوي غف سكنواس ولي عزم القران ازوال تل اتي الحق الوردس الحمد لله انا في صوات الطلبه الجامعيين اتلقيت غرس الختمات ليله الجمعه تفرق القران النظام النيه يجر الا ذا يا غلان نغي لادات تل الجزائر نغي لا فرنسا نغي لا كندا نغي الامريكان اتلقيت يجروت القران يجروت وهذا يعني ديك صدق الخير يعني كبير لازم نحافظ غفس خاطر بعض المدن يمكن يعني تسلسل لبعض التعليقات دليل بلي تشر ديك النعمه وسسين قيمت عشان كل دور دا عزام القران كل دور ضواعط كل دور تدا ام بتا يسقلق تا النظام انت ولي سين بلي السر يعني السر السعاده اللي تعاشت دمد نتكلم ناد عمر نداني لبقعتو الا دي سي الجزء دا زعلوك هذا التحصين وهذا الجانب الامن والطمانينه في هاته الربوع وهذا كله بفضل الاهتمام بقرآن الكريم القيمة تضيضت وهي قيمة الصلاة المجتمع نات مزاب ومزاب عموما يتجيس القيمة تضلت تضلت بالنسبة إليه خط أحمر إلا دان يغلان نغي لا يصفر إلا بريد نغي لا تل ديما تضلت صدرس المالس هذا ما كان عليه أجدادنا والحمد لله لا موجود ألي مارو ماشي نطرو لازم دائما نقارن باش كنسن منش نكمل نبش حتى نمشى باش يقلنا نكمل وجار اباتيك القيم تبدا توطى نسن لقين حد يتهاون تزليت نغلى قدر الله يترك الصلاه نغي تمر ما تزليت سمي لا بريد مثلا دكاع ديك الدلاليل بلي لا يوقع يقن التغير في هذا المجال بصح والحمد لله مدنا نتجل القيم تزليت لا يد بابا لا يد ماما المجتمع بصفة عامة الطاود يعني الوقت تعليم الصلاة أتوعقد دور التعليم الصلاة سواء للبنات نغ للبنين أدي واحد اللي سنغ ممس الحمد لله دي في التأطير سيو بدا لقضة طهارة غادي عزم تظليت النيات الفقه كلش أدي في خصيني تظليت الحمد لله هي المد مي المفروض الوالدين سنسلم هذا بدنا معاس يومي لنسلم بدناس حد السن حدو لي السن مسح المجتمع الحمد لله أوكل هذه الأمور إلى مؤسسات إلى هيئات حتى يضمن الاستمرار ولتكوني متعلق بالأشخاص بل بنظام بهيئة أدي يكون مستمر بإذن الله استسلمت زلت سمني يعني الحمد لله المجتمع حريص غير أدي بلغات في لين نخطي زوتيا ليه بدأت زلت ولزوي غفسي قنوس قاسي بلغو استفاق قنوس قاسونا صنا تفد الحمد لله مدن حراسا في هذا المجال وهذا خير يعني يجب أن ننبه إلى هذه النقطة وأن نتمسك بهذه النقطة خطر الصلاة هي صلة العبد بربه ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة نعم لذلك يعني أنحافظ على هذه القيمة والحمد لله مدي في خستربوس نظليت توجيسي قنوم لاقاي قن يعني الاحتفاء مناسب من دون إسراف من دون يعني مظاهر مقلقة غير تتنافى والشرع أتوفر حسيس مادام يبدا تزليت يدن رمضان ينوس قاسم يدي بدا زومي هادي بدا زومي ستوج مناسبة قبل ما غادي يبدا زومي كلها مظاهر عفوا مناسبات اجتماعية جور انتداء من مدن موجودة في وجدانهم في عقلهم الجمعي في إدراكهم تعظم وتقدر هاته الشعائر تزليت دا زومي وكل هذا يعني دا وحدي ويجب أن نستمر في هذا ماشي نغ ومن دون تحول عن الروح والجوهر نوع المناسبات القيم التضادتي لان كذلك نجدها بارزة في المجتمع المزابي بالإضافة إلى هذه القيم دينت قيمة التكافل الاجتماعي حقيقة المجتمع المسلم يجسد الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى نعم لذلك يعني أن فهو المجتمع متكافل والدليل بأنه متكافل أن في خصص هيئة بالكامل يعني بنظمها وعرفها من أجل هذا الموضوع دبتدين تعشيرت العشيرة تتكفل بالأيتام تتكفل بالأرامل تتكفل بمن هو ضعيف والتفد الجنحد يعني مثل المجتمع التضصيص الدقي محدث بل الفئات لن تهشى فئات لن تهشى دين من يودين اليتامى دين الارامل دين المطلقات دين يعني او الفئات الهشه لازم توخد منت لازم تبد معسن وهذا من تمام الشرع ومن تمام الدين ميت تبد معسن حساني ما نسلن دافين تربا دا وحدي الشهيد وليت السن الفساد وليت السن خاطر ملي يقن حد يضعف كذا الفقر ان يكون كفرة يقن حد يضعف يزهل الذي تستغل مسح ميوفو مدن مسل من بدن معاس يعني وني في الحقيقة اتجهت إلى الحمد لله لا يؤتى المجتمع من جهته. لذلك يعني أن في هذه الهيئات لا تودى الدرس يعني إن شاء الله كما ينبغي في هذا المجال في مجال التكافل الاجتماعي. وكذلك مجال تأطير الأعراس يعني أن في جنح دميت شر العرس ولا يحصل لا القاعة غادي جليس ولا الأواني غادي يستعمل العرس. أديني برك أديني بلي لك عازم إن شاء الله هاد الزوج غير ليك من غادي الزوج غير منك بإذن الله. هادي في المجتمع يبدا معاس غرس النغلش غرس غرس النغلش غرس كاع المجتمع يقدم هذه الخدمة لكل أفراده. لا يعني فقط اثنين غفصن أتسن القيمة اثنين النعمة تني بس حميلة يقن حدي ترديس حقيقة يجب أن يتذكر هذه النعمة ويذكر بهذه النعمة. أدي ممكن يقن حدي ستوش عشرت مثلا أدي جل عرس أدي فغ ولدي تجي ما تجي القاتد الدليل باللي لا يرقب أن بطي بسونه يعني مجانا بطل أدي جل رايس يقضع أدي ممكن يتفديس طون ديفت أدي جتده طون ديفت يتفديس الفراشات مرتبين دون ديفن أتنديش خلضن موسخن لما عينو ليريدن كما ينبغي هام يولي تقدر قيمة التكافل الاجتماعي لا يرقب أن بتدي قنشرة مجاني وخلاص. الدليل باللي ولي يعني يسحضر لقيمته لازم أدي جيب سيون منشي التغن بالضبط باش إن شاء الله هذه القيمة تستمر وهذا التكافل مستمر. ومن المظاهر باللي أو المجتمع أنت تتقدر قضية التكافل والوقوف مع كل الفئات يعني وتوفير ما يحتاج الإنسان حقيقة ولوجه الله دين دبتت القضية الأوقاف أن في المجتمع الشرس الأوقاف ديس أوقاف كثيرة وني دي قنت توفيق ربي سبحانه وتعالى إيمانا يو أهل المال وأهل الإحسان أهل البر إني لي ربي يفضل غفصا يعني حقيقة يعني يعني يوفق ربي الأوائل واسي بعد سنشين إلى الوقت هذا أنهم يعني تجني كتنت يعني في مالهم يرخلت وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أن في الأوقاف من كل أنواع أن في الترسين يعني توقفنت سواء دما وسواء نغدما نسيرد يعني كن حد لشغر سامان النغي حصل والسيمان دي سير دايرد نص شغر الوسائل أدياف ربادي قبل هاتي الفضاءات نص قال مجل ربي يدي زوادي سيرد يعني وفغفص أدي حافظ أدي حافظ فقط ماشي ننطور الأواني الماعين الأفريشة كل هاد الوقف الوقف مناوي لن يحتاجيتنت. حتى الكتب يعني مدن وقف الكتب وقف تزدين من شغرس يعني مثلا تزدين الأوقاف تابعة إلى المسجد الحمد لله أن التسنتسيس يزوى إلى تمويل المسجد وإلى إكرام من أولا يتعمر المجالس القرآن إلى طلبة العلم يعني الذي سجلنا يعني أنني يعني مجال يخدم مجال قيمة تخدم قيمة أخرى وند الإنفاق في سبيل الله الوقف يخدم قيمة القرآن يخدم يعني ابتغاء الأجر والآخرة إلى آخره تنوبوين ماشي لموسم مقابر يعني ولكن لازم نشينا نرني ما عليش يقن حد يعني يورث هذه يمكن يكتنوبها يعني لا يتودت انت لازم ديرني تنوبة ونوفر ضد يوصصيص المهمة تيجي يعني ديك معروفة تدرت مثلا تجديد يعني انه ديك تدرت تجديد يورتت اسيجي كتنوبة تكون الحجابين تاد الأجر يعني بإذن الله ما يزيد لا بركة يعني التنوبة وين وسيدته قبل أن نغبكري تقلت الشيد تقلت المصادر يعني لأن الرزق يعني يتوق حقيقة يستفيد الموسم المقابر يعني كفاية سيقن يعني جزء من معيشته سواء غرس النغ لش غرس. وكذلك أنف مثلا وقف حتى الحلي لأن مدنا لمعروف في المجتمع غرس أحبان ورغن الفضه ديس ما يلزم باش كتسل تتزين غيك تمطط مثلا في يوم من الايام تخسد زيني ورجازة سيك المناسبة معينة التفون وحبة التبية تزين السيسة تسعقب سيسة تسعقب دوسان على حساب اني لا تبية تعود ترتيد غلباب سيلاد الوقف مدنو فقفن حتى اشجار يعني اوقاف كثيرة يعني في هذا المجتمع. وكل هذه مظاهر على قضية التكافل سوى مني في المجتمع المزابي تم القضاء على ظاهرة التسول اشغر نغ التسول اشو سيد الزلفوسس وليمكن هذه الزلفوس هذه الزلفوس الى هيئة خاتي الى اشخاص هذه زوال تعشرت تعشرت ستدرس وفق النظام بشكل امور تستمر ولا يعني يبتز ربما يقنحد ولا نفتح باب من ابواب الانحراف بالامر المؤسسي، والحمد لله والتيف دي جنحد يعني يتسول في هذا المجتمع هامي خاطر لوجود هذه القيمه، قيمه التكافل. كذلك قيمه يعني تقنية دي التكافل وهي قيمه التضحيه والتطوع. الحمد لله المجتمع المزابي امزاب ديما ديستونت نربي، ديما ديستونت نربي، وهذا نابع من الايمان، من الايمان باليوم الاخر وتحقيق للايات من القران الكريم، جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. نعم، ان في اغلب الهيئات في المجتمع يعني كلها تقريبا الى وقت قريب كلها تطوعيه، لا تمجيدة، لا تعشيرت، لا يمسوردان، لا يمكراس، لا الأعيان، أتفت كل شيء تطوعي لله في سبيل الله. طبعا ماشي نغيزت من النظرة الأخروية من مستوى التدين في المجتمع إلا نعالي سمنا النفديس تطوع كبير في تغسيل الموتى، في الآذان، في الإمامة، في الحراسة، في إحياء الأعراس، النفوسي يقوم بالمديح يعني الحمد لله في سبيل الله، وسي يقوم سسقان سعاون سيرد الماعين، ديما ديستونت نربي. قيمة التضحية والتطوع لازم التمتيت، لازم التقيم، لازم التقيم. يتسنم بتنجد الفراغ سيمتلئ، بتنجد الفراغ التطوع ونجي التكافل جرانغ، وليكون يعني ديس حد يخدم حد، يوم لك ويوم عليك، سنت بتغدى سنت البديل، أنت تطوع هدي سريال أخذها مس الريال أغد تحرش ضام النغام أتسرسد الريال. وهذا فكر مادي خطير على المجتمع. إن شاء الله الذي سجن الدرس في العشر الأواخر خاص بالفكر المادي ولزوى الطول غديس، ولكن ستستبدل هذه القيمة بتنشني ننغوت ونتنربي دي منا. لازم نحقق الليت، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لازم الدفغ للعسد، لازم غرس الجنواسي تاع السادس، لازم تنتن ربي وباقي الأمور. كذلك اللي قنشرة يعني مهم من القيم إلا لازم نشر غلديس أنه أمزاب دقن حد الله جاد، يتجل قيمة للجدية، العكس الجدية دين الهزل دين اللهو. أمزاب لا مجال في حياته للهو وللعبث، بل دقن حد الله جاد، جاد يعني ويعمل بجد. التفت يعني سيمز داس اللي يخدم اللي سيريو مع يمانس، يا إما لا يعزم، يا إما لا يخدم، يا إما لا خدمة الوطنية، يفقد لا يزول وعزامس لا يزول وخدامس، والتفت عرضة للفراغ واللهو وتضيع الوقت. يخدم في مانس الله يبش ادي اوديك المستوى من العمر يعني يجو يلا سيتياسيون مانس نغي يخدم في مانس الا غرس ما يكفيه من الرزق، والتيف تجو دار نجدار يريح يكس اللي استغله ينفتح على الدنيا، ادي التيمانس مع الدنيا تخات التفت يتفرغ لمهام اخرى اجتماعيه، ازود عقل دار استعشير، ازود عقل دار استمجيده، ازود عقل دار سكت الهيئه من الهيئات الا يتساهم الا يخدم. آل سني غادي لقى ربي سبحانه وتعالى، آل سني يعني يتوفى. لذلك أول قيمة الجدية في الحقيقة ديك القيمة اللان يعني مهمة في حياة المسلم. تجت انت ديك المؤشر هل انت دت الله يعني جاد وصادق مع إيمانس في قضية حياته النخاتي. لذلك نرقب باللي يعني هذه الجدية بدأنا نفقدها، لازم نرل بالنا يعني لهذا الأمر إلا وسيقار يعني ربما الجدية يعني سزايد في المجتمع المزابي، لا بالقدر المطلوب. شون غيس يقنبدني يضيعون أوقاتهم مع ألعاب ومع أشياء يعني التافهة لا معنى لها، يعني المهمة دي في قل مبرر يمانس باش قد يضيع الوقت. إلا زوية تراري قنشرة اكت الوقت إلا انت عزيز، هذه يمكن 15 شعبان، هذه يمكن شهر شعبان، دراجة رمضان عادي، هم يحد ودادني يعني كيفاش يوداني تلقيد العشر الأواخر مدلا ريحنا غلا تروتوار لان جين دارت لان مع الدومين كيفاش يودن لحالتو. ها قضية مجتمع ولنشين كذلك باتو نري البالنغ قيمة الجدية أنا وضموني عادي جدا تلقيد مدن باردين أم باتا يعني وليت وخلق لمقصد. كذلك قيمة يعني مهمة جدا توجيس قيمة المجتمع المزابي وهي قيمة الطهارة، قيمة الطهارة تطهر التفضيص هي قيمة النظافة سيني توزد نظافت ومزاب نخطو مزابطة تتفت الدرت نغا تتفت حنوت التفت تنظيفيات الأساس هي النظافة والترتيب مرتبة منظفة سمعت توزد كاع من هذه القيمة قيمة النظافة أن في الحمد لله الأمهات وكذلك الدورات التعليم الصلاة مثلا تربي على الطهارة وعلى النظافة وعلى الحرص جرح حلال ضحرة موني دنجيس وني دحلال والدليل غرنغ الفصل الفصل أكرمكم الله بين بيت الخلاء وما بين الحمام التفدي يعني يد المغسل واحد نسن يد المراحيض واحد نسن وتنتيف تخلطن مع بعض وكل هذا حرصا على قضية النظافة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نعم تسولا أهل قباء أهم ربي يمدحتنا كان كنا يعني نستعمل الحجارة يعني استعمل الحجارة زر بعد استعملنا من ويعني هذه الطريقة في النظافة والحرص في التنظيف القضية نتسي التحلي والتقيمي ديني في موضوع الصلاة وتحضير الصلاة تسراغ الحياة لبنادم عموما التفت ديما غير سك النوع من الحرص جراني لان دحلال دواني لان دونجيز دواني لان دونضيف دواني لان ودونضيف لذلك نرغب النغ من هذا التحول الذي يمكن يكون حد قال لي ضيق المسافة الدارت يلا جروتنا مع بعض الدجاج مارد المغاسل يعني مع بعض يعني وفي هذا تحول خاطر البنيان يمانس إلا يتسرب يكت القيم إلا يسلم ما ديكت القيم يمدن كذلك من القيم المجتمع إلى أن يبها أنشر غرس مهمة جدا وخاصة في شهر رمضان دين القضية التقشف في المعيشة أمزاب وهو ديقن حد اللان منفتح على الدنيا يعني حقيقة في الآونة الأخيرة لغرنا بسل الانفتاح على الدنيا لبنادم بشكدي عاش وهو دحرام يعني دحلل ولكن دائما بتوازن ومن دون إسراف أمزاب نظرني لبيئة الدتش الإسلام غرس القضية التقشف في المعيشة إذن غرس التقشف في المعيشة أن غادي يمكن أن يسمى ترشيد النفقة يعني أم زاب التفدي ورشد في النفقة بحيث مثلا في مأكله ولتمودي غير النغديش يتمود القدن والنغديش أكيد لترقب جميعا في مواقع التواصل الاجتماعي ما يعني ربما يتقسمه الناس من صور في الولائم في مجتمعات أخرى التفدي يعني كت الطبلة يعني بات ديزد المأكولات يعني في أبدي تتساءل مدنو قاعد تشمي مع شو هتلقيت لاش مضي السام دي السام دي السام دي السام سح الباقي المقال زماني أكيد المقال سيرمى هامي يموني الشيات مزاب الشغر نغموني الشغر نغ لذلك نر البال نغ من تصرب مثل هذه القيم من هذه الوسائل هذه يمكن يقن حد ضدي عرض يقن حد التفدي يعني الإكرام هذه يمكن زايد يعني عن حده هامي تلقي في الأخير يعني في الأخيرة تفديق الجزء نواني يمود سوف يضيع وفي هذا يعني عكس القيم للمجتمع بالمجتمع يترشد الفراك يسروسو تنشانس يعني يسن ما لذي قضع بتغرسي قلنا الفراك تزايد إلا يجيت إلا يسكرمت إلا يجيت في المشاريع الخيرية إلا ينفق في سبيل الله كذلك من القيم المهمة في المجتمع المزابي قاعد السنتنت وهي قيمة العمل ومزاب دي قن حد اللان خدام يخدم ماشي ينطر وش غرس مجال لتضيع الوقت يا إلا أخدمس يا إلا تمجيدة يا إلا الغبتس يا لاش غرس تضيع الوقت لاش غرس يكتل وقت زوادي رارديس إنغا يعني أضيدي يعديس الوقت يعني قنشرة فيما لا يعني إذن قيمة العمل لذلك نحافظ غفص نستشر طروان نخف وخدام ونستشر في التكاسل باش كتنسر في خدام لازم سيت الدارتيا التربيت الوقت نيت صديدس الوقت العمل دوا عمل ولي مكن مد لنخدم النغلة نفاق نطلع يتص بكر لازم ادي تشر بكري ادي تشر قبل صلاة الصبح زوال وعزام في وقت العطلة ادي تشر مني الوقت النية والوقت وعزام ديقن الرجيم العطل ديقن الرجيم ادي والف الرجيم دوني يعني ادي تشر الوقت ادي زار مع الجماعات ادي له اسم جيدة هذه خدمة نغني لن يتوجس كبرنامج إلى آخره يعني من شبع على شيء شاب عليه من القيم البارزة اللي لازم نحافظ غفص حقيقة تسلم